created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه الاولى من الموسم الثاني من كورس المحادثه. الكورس ده خاص بالمواقف، في كل حلقه هناخد موقف جديد وهناخد عليه من 3 ل 4 محادثات في نفس الحلقه. تاني، كل موقف هيكون بين نفس الطرفين هيقولوا نفس الكلام كل مره بطريقه مختلفه، والهدف من ده اني مش عاوزك تعمل زي الطرق اللي بيقولك في الموقف ده تقول كذا وفي الموقف ده تقول كذا ويكون الرد عليه كذا. انت مش مطالب تحفظ قطع استنباط تتكلم بيها، ولذلك هتلاقي كل جمله مشروحه لك باكتر من طريقه، وكلهم كلام واقعي بنستخدمه يوميا في الحياه اليوميه ومش كلام كتب. ولذلك نصيحتي ليك، اي كتاب او اي كورس بيقولك في الموقف كذا تقول كذا ويكون الرد عليه كذا، ده تبعد عنه، لانك في النهايه هتبقى واحد من اتنين، يا اما هتظن ان كلام الاجانب لا يخضع لقواعد وده مش حقيقي، او هتبقى كل ما تسمع كلام زي بتاع النهارده عمال تقول انا نفسي اعرف دي اتقالت كده ازاي. فابعد عن الكلام ده علشان تفضل ماشي في طريقك بتتقدم مش بترجع لورا. طيب، المقدمه دي بس علشان دي اول حلقه، مش هتتكرر تاني بقيه الحلقات. مع كل حلقه من حلقات الكورس ده هتلاقي 4 حاجات. رقم 1، اختبار على كل حلقه لو انت محمل التطبيق بتاع القناه، لو مش محمله اكتب على المتجر تعلم اللغه الانجليزيه، هيخرج لك في نتائج البحث. رقم 2، هتلاقي ملف PDF وفيه الصيغ الثلاثه او الاربعه بتوع المحادثه. الملف ده هيكون بمثابه المرجع ليك بتاع الحلقه، يا اما تحمله على التليفون وتذاكر منه او تطبعه. رقم 3، هتلاقي مع كل حلقه ملف صوتي فيه كل المحادثات من غير ترجمه علشان تراجع باستمرار في اوقات فراغك او في المواصلات. مش محتاج اقول لك ده قد ايه هيرسخ المحادثه في دماغك ويثبت النطق ويحسن الاستماع. الكورس ده مفيد جدا بالذات لو انت خلصت المستوى الاول بتاع كورس الاستماع على القناه. رقم 4، هتلاقي بعض جمل المحادثه موجوده في الجزء بتاع الكلمات على التطبيق الخاص بالقناه علشان لو حابب تتدرب على جمله جمله. يلا على طول نبدا بعد الفاصل، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالمحادثه. المحادثه النهارده بين شخصين ما تقابلوش من فتره، الشخصين يعرفوا بعض ولذلك المحادثه مش رسمي. الحلقات بتاع المحادثه متقسمه فقرات. Hi, how you doing? I'm fine. How about yourself? I'm pretty good. Thanks for asking. No problem. So how have you been? I've been great. What about you? I've been good. I'm in school right now. What school do you go to? I go to ABC. Do you like it there? It's okay. It's a really big campus. Good luck with school. Thank you very much. Hi, how are you doing? I'm fine. How about yourself? I am pretty good. Thanks for asking. No problem. So, how have you been? I have been great. What about you? I have been good. I am in school right now. What school do you go to? I go to ABC. Do you like it there? It's okay. It's a really big campus. Good luck with school. Thank you very much. Hi, how are you doing? Created with free version for non-commercial use. How you doing? How you doing? I'm fine. How about yourself? طيب، how are you doing؟ هي بالظبط how are you، مفيش أي فرق. كانت زمان الصيغة دي خاصة بالكلام مع أشخاص مقربين منك، ولكن دلوقتي بقت على وشك تبقى مع كل الناس، شيوعها في ألسنة الناس عمال يزيد يوم بعد يوم. طيب، وبالنسبة لي how about yourself، تقدر تقول how about yourself وتقدر تقول how about you. وخلي بالك، أنت لو درس القواعد بطريقة الحفظ الجملة دي هتعمل لك مشكلة، هتقول ما ينفعش yourself هنا لأن ده ضمير منعكس ملوش أي محل في الجملة دي. الإجابة، انت درست استعمال واحد لي yourself والضمائر المنعكسة عموما، فما تقسش عليه، هيبان معانا استعمالات زي دي كتير ومع التكرار هتلاقي نفسك مش محتاجني اشرحها لك، ده بالاضافة لانها هتكون موجودة في كورس القواعد. بعد كده I am pretty good. Thanks for asking. No problem. So how have you been? Pretty من معانيها جدا زي very، ولكن الفرق ان صيغة very اقوى في المعنى. يعني لو سألتك بعد مشاهدة الفيلم مثلا ايه رأيك في الفيلم وقلت لي it was pretty good، هنا انا بفهم انه عجبك بس مش بدرجه كبيره، ولكن لو قلت لي it was very good، هنا انا فهمت انه فعلا عجبك جدا. طيب، بالنسبه لي how have you been، how have you been دي بنستخدمها للسؤال عن اخبار شخص ما شفناهوش من فتره. لو قلت لك how are you، هنا بسالك عن حالك دلوقتي، انما لو قلت لك how have you been، بسالك عن اخبارك من اخر مره شفتك فيها لحد دلوقتي. how have you been. بعد كده I have been great. What about you? I've been good. I am in school right now. طيب تمام، عرفنا ان السؤال كان بيقول have been، فبالتالي الاجابة برضو هتكون have been. طيب وكلمة right now دي معناها ايه؟ وهل في فرق بينها وبين now؟ ركز هنا بقى. كلمة right لما بنضيفها هنا يا إما بتضيف معنى جديد للجملة يا إما ما بتضيفش أي معنى. على حسب. على حسب إيه؟ على حسب الطريقة اللي اتقالت بيها. إزاي؟ هتشوف دلوقتي. الأول أنت عارف إن now معناها الآن. لو قلت right now هنا يا إما يكون معناها الآن برضو ومفيش أي معنى إضافي، وتكون كلمة right هنا ما عملتش أي فرق ولكن المتكلم مثلا بيحب يستخدمها، أو يكون ليها معنى إضافي ونقول right now يعني الآن تحديدا، أو بالمصري دلوقتي حالا. طيب أنا بقى أعرف أنهي المقصودة إزاي؟ لما بيكون الكلام في صيغته الطبيعية بيكون معناها الآن ومفيش أي فرق، إنما لو الكلام بصيغة أمر مباشر أو تهديد أو غضب ده هنا معناها الآن تحديدا دلوقتي حالا. هدي لك مثال وحله لك وهسألك بعدها، ركز معي. دلوقتي أنا داخل البيت فما لقيتش أخويا مثلا، فبسأل الموجودين Where is my brother right now؟ هل هنا معناها أين أخي الآن أو أين أخي الآن تحديدا؟ أي معنى في دول هو الصح؟ الإجابة الأولى أين أخي الآن. طيب مديري بيتصل بي وبيقول لي What are you doing right now؟ ها أي معنى هو الصح؟ ماذا تفعل الآن ولا ماذا تفعل الآن تحديدا؟ الإجابة الثانية تحديدا. ليه؟ لأن المتحدث هنا غاضب باين من نبرته. طيب دلوقتي حل انت بقى المثال ده. أب بيكلم ابنه بيقول Go to your room right now، أيهم المعنى الصح؟ الإجابة دي، واضح جدا ان ده أمر وان الأب غاضب. طيب وهنا في المحادثة لما بيقول له I am in school right now، ها أنهي فيهم المعنى الصح بقى؟ الإجابة دي، الكلام هنا على طبيعته. بعد كده What school do you go to؟ I go to ABC. دي شرح نفسها طبعا، ABC علشان تستبدلها بأي اسم مدرسة تحبه. في صياغ تانية لنفس السؤال والإجابة دول هيبانوا معانا في النسخة التانية من نفس المحادثة بعد شوية. تمام، فبعد كده بيقوله Do you like it there? It's okay. It's a really big campus. لما بنقول على حاجة It's okay دي زي ما بنقول بالمصري كده ماشي الحال، يعني ولا حلوة ولا وحشة. وكلمة campus خلي بالك من نطقها كده campus، دي في إنجلترا معناها الحرم الجامعي، إنما في أمريكا معناها الحرم الدراسي سواء جامعة أو ثانوي أو أي حاجة تانية، طالما إن ده مكان دراسة يبقى حرم campus. تمام، بعد كده good luck with school، thank you very much. خليك فاكر إننا بنقول good luck with، حرف الجر بتاع good luck with. طيب تمام، أدي النسخة الأولى من المحادثة، اسمعها مرة كمان بالسرعة العادية، ولو لقيت في كلام انت مش فاهمه وقف وشوف انت ايه اللي وقع منك، وبعدين هنشوف النسخة التانية من نفس المحادثة. يلا بينا. Hi, how you doing? I'm fine. How about yourself? I'm pretty good. Thanks for asking. No problem. So how have you been? I've been great. What about you? I've been good. I'm in school right now. What school do you go to? I go to ABC. Do you like it there? It's okay. It's a really big campus. Good luck with school. Thank you very much. تمام، دلوقتي تعال نشوف كمان نسخة من نفس المحادثة، هتسمعها الأول مرة بالسرعة الطبيعية ومرة أبطأ شوية، وبعدين هعلقلك على الكلمات الجديدة فقط. اسمع الأول. How's it going? I'm doing well. How about you? Never better, thanks. So how have you been lately? I've actually been pretty good. You? I'm actually in school right now. Which school do you attend? I'm attending ABC right now. Are you enjoying it there? It's not bad. There are a lot of people there. Good luck with that. Thanks. How is it going? I am doing well. How about you? Never better. Thanks. So, how have you been lately? I've actually been pretty good. You? I'm actually in school right now. Which school do you attend? I'm attending ABC right now. Are you enjoying it there? It's not bad. There are a lot of people there. Good luck with that. Thanks. How's it going? I am doing well. How about you? طيب ادي كمان طريقة للسؤال كيف حالك. How is it going? وخلي بالك لما بنقولها بسرعة بنقول How's it going? How's it going? وتقدر ترد عليه وتقول I am doing well. وما ينفعش تقول I am doing good. ليه؟ لأن good صفة ومفيش صفة بتيجي بعد أي فعل حتى بالعربي، ولكن well دي حال تيجي بعد الفعل عادي. يعني مثلا أدي لك مثال، كلمة slow يعني بطيء، دي صفة، فما ينفعش أقول please talk slow لأن talk فعل، slow صفة، ما ينفعش تجمع فعل بعد صفة، فهتقول talk slowly. slowly هنا حال لو النقطة دي مش واضحة ما تقلقش، هنتدرب عليها في كورس القواعد كويس جدا. طيب هو رد عليه قال never been better، يعني لم أكن يوما أفضل، يعني كويس جدا. never been better. بعد كده so how have you been lately؟ I've actually been pretty good. You؟ I'm actually in school right now. طيب كلمة lately يعني مؤخرا، وعرفنا how have you been ومش محتاج أشرح لك pretty good. طيب تلاحظ هنا إن السؤال you وعلامة استفهام I've actually been pretty good. You زي ما بتقول بالعربي بالظبط، وانت أو أنا كويس. أنت هتسأل دلوقتي هو ينفع سؤال من غير أداة استفهام ولا فعل مساعد؟ آه، في صيغ معينة مختصرة زي دي وعامية فقط نقولها عادي زي ما بنقولها بالعربي. بعد كده which school do you attend؟ كلمة attend من معانيها يحضر، يحضر حفل، يحضر فصل، يحضر حدث وهكذا. فهو بيقول له انه بيحضر مدرسة حاليا. طيب تعال نكمل بقية المحادثة من غير شرح لانها سهلة. I am attending ABC right now. Are you enjoying it there? It's not bad. There are a lot of people there. خلي بالك ان it is not bad زي it's okay. بعد كده good luck with that. Thanks. تمام كده صغتين من المحادثة. في حاجة بقى، هتلاقي الملف الصوتي اللي مع الدرس فيه 3 محادثات مش 2. ايه ده، بس احنا درسنا 2 بس. عارف، اسمع بس وهتلاقي نفسك فاهم النسخة الثالثة لوحدك. وما تنساش تحمل الملف اما من داخل التطبيق تحت شاشة الفيديو او من الرابط على تبويب المنتدى على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. هحط لك الرابط هناك مع شرح طريقة التحميل بمجرد الانتهاء من اعداده. علشان تذاكر المحادثة دي محتاج تكتب ملاحظاتك بالعربي في صفحة ونص المحادثة في صفحة تانية، تسمع المحادثة وتقراها ورايا وبعدين تاخد طرف فيها، وما تنساش تحل الأسئلة اللي عليها لو انت على التطبيق. شكرا للمشاهدة واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.